الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا، إن قلت وما الحكم لو تكرر جماعه في يومين مستقلين، بمعنى أنه جامع في اليوم الأول من رمضان ثم جامع في اليوم الثاني من رمضان ثم جامع في اليوم الثالث من رمضان، فالتكرير لم يكن في يوم واحد وإنما في أيام متفرقة، فهل يكفي عن الجميع كفارة واحدة أم لا بد لكل يوم من كفارته المستقلة؟ الجواب: في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح أن لكل يوم كفارته المستقلة، وذلك لأن كل يوم من رمضان عبارة عن عبادة مستقلة لا تعلق لها لا بما قبلها ولا بما بعدها. ولذلك لو أن الإنسان أفسد يوما من أيام رمضان عمدا فإنما قبل هذا اليوم مما قد صامه صياما صحيحا لا ينجر إليه الفساد لانفصال أجزاء أيام رمضان عن بعضها في هذه الأحكام. ولذلك فالقول الصحيح أنه يجب لصيام كل يوم من رمضان نية مستقلة، فلا يكفي نية اليوم الأول عن نية اليوم الثاني، بل لليوم الثاني نيته في الليل، ولليوم الثالث نيته من الليل، ولليوم الرابع هكذا حتى يستوفي الإنسان نية لكل صوم من أيام لكل صوم يوم من أيامه. فهذا يدلك على أن أيام رمضان عبارة عن عبادات مستقلة كالفرائض الخمس في اليوم والليلة، فلو أن الإنسان صلى صلاة الفجر صحيحة ثم أفسد صلاة الظهر عمدا فهل ينجر الفساد إلى صلاة الفجر؟ الجواب: لا، لأنهما عبادتان مستقلتان عن بعضهما. فالقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو أنه يجب عليه كفارة مستقلة لجماع اليوم الأول، ثم كفارة أخرى مستقلة لجماع اليوم الثاني، ثم كفارة أخرى مستقلة لجماع اليوم الثالث. بمعنى أنه لو أراد أن يكفر بعتق الرقبة فكم يجب عليه لهذه الأيام من رقبة؟ 3 رقاب، أي بعدد الأيام 3 التي جامع فيها. طيب، فإن أراد أن يكفر بالصيام فيجب عليه 120 يوما، ولا أكثر؟ عفوا، 180 يوما، أحسنت، أصبت وأخطأت أنا، نعم، 180 يوما. وإذا أراد أن يكفر ب، احسبوها بسرعة، بالرقاب 60 مسكينا لليوم الأول، و60 مسكينا لليوم الثاني، و60 مسكينا لليوم الثالث، فتكون 180. ونحن نوصي من يفعل ذلك أن يذهب بزوجته لأهلها متى ما دخل عليه شهر رمضان، لأن بقاءها عنده إنما توجب عليه المفاسد الخالصة أو الراجحة.